السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، أسأل الله المنان ذو الجلال والإكرام الذي جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته ومستقر رحمته، وأسأله بكل اسم هو له سمى به نفسه أو أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أو استأثر به علم الغيب عنده، أن يجمعني وإياكم والدينا وذرارينا وزوجاتنا ومن نحب في جنة عرضها السماوات والأرض مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتم علينا ذلك الشرف والفضل العظيم بأن يسكين الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بيده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أحبتي في الله، حديثنا اليوم معكم في هذا المسجد المبارك حديث لن تنقصه الصراحة. لن أتحدث اليوم معكم عن حكم الساحر وحكم الله ورسوله في السحر، فالجميع يعلمون أن الساحر كافر وأن السحر كفر وأنه علم هدم وعلم ضلالة وعلم إفساد وأنهم يفرقون بين الأسر. ولن أتحدث اليوم عن حد الساحر أن حد الساحر ضربة بالسيف، لا، ولن أتحدث عن حكم الله ورسوله في السحرة والسحر والذهاب إلى السحرة، لأن الجميع يعلمون. لكننا اليوم نجتمع في هذا المكان وسنتفق أننا سنجتمع لنقزم هذا القزم، ونقلل هذا القليل، ونحقر هذا الحقير الذي اتخذه كثير من الناس أنه شيء وهو ليس بشيء. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنا كنا نأتي الكهان. قال: لا تأتي يا رسول الله. هم يحدثون، يذكرون، يتكلمون عن أشياء من الغيب، فسحكهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: هم ليسوا بشيء. نحن اليوم سنتحدث حديث لا تنقصه الصراحة، ليس حديث من سمع، ولا حديث من قرأ، ولا حديث من قص عليه من القصص، لا، لكني سأتحدث معكم اليوم حديثاً من أكرمه المنان جل في علاه وشرفه، وقدر الله جل وعلا وأكرمه أن جعلني أحارب أولئك السحرة الأشرار، فأدخل في دهاليزهم وألقي القبض عليهم بفضل المنان، ثم أرفع أوراقهم إلى ولاة الأمر ليحالوا إلى شرع الرحمن فتنفذ فيهم أحكام الله جل في علاه. وأبشركم أنهم قبل هذا الحج ألقي القبض على ساحر الرعديد. لا تسأل كم من بيت هده، وكم من امرأة فرقها وطلقها. هذا الرجل يأتي ذلك المسكين يقول: أنقذني فإنه سحر زوجتي، والله إنه يأخذ زوجتي من أمامي وبس. تعرفون إيش؟ وأنا ما أستطيع أعمل شيء. بفضل الله عز وجل توبع ذلك المسخ البشري، ألقي القبض عليه، دوهم بيته، فتش منزله، فإذا بكتاب الله جل وعلا قد فتحه، ثم كبه على البرج، ثم وضع مصحفا آخر على مقدمة الباب، إذا دخل وطأه، وإذا خرج بعد النجاسة أكرمكم الله وتقدس كلام ربنا جل في علاه، دعس عليه. بفضل الله اعترف بجريمته النكراء، ووضع في ساحة الصفات، وضربت عنقه بالسيف طاعة لله جل في علاه. نحن لن نتحدث اليوم عن هذا المسخ البشري وعن هذا القزم، ولن تنقص هذا الحديث شيئا من الصراحة، لأننا نقول يا ناس إنهم هم ليسوا بشيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نريد أن نتحدث شيء حديث عن هذا الساحر، وما هو الساحر وما هو السحر. السحر أحبتي في الله هو عبارة عن عقد، رقى، تمائم، منه ما يشرب، منه ما يكتب، منه ما يبخر، لكن جماع هذا العلم كله هو اتفاق بين الساحر والشيطان لينفذ له ما يريد. واحد. اثنين، قبل أن ندخل في هذا العلم وفي هذا الحديث ونعرض بعض العروض، واسمحوا لي اليوم كما قلت لكم أنه لن تنقصه الصراحة، لأني سأعرض عليكم بعض المصاحف التي استخرجناها من دورات المياه وكان الساحر يبول عليها 3 أيام، سأعرضها لكم. لابد أن نعرف مسألة مهمة جدا قبل أن نبدأ في الحديث. إيش يبغى الساحر هذا؟ إيش يبغى الساحر من الشيطان؟ وإيش يبغى الشيطان من الساحر؟ وإيش العلاقة بينهم؟ إيش يريدون؟ ماذا يريدون؟ يا أخوان لابد تعرفون أن الساحر لا يريد إلا مسألتان فقط، مسألتين بس، المال والرفعة، حتى يشار له بالبنان فقط لا غير. هذا الساحر هذه القضية قد قررها ربنا جل في علاه في كتابه لما قال عن سحرة فرعون، قالوا إن لنا لأجر يا فرعون. فرعون يا أحبتي في الله داهية، قال وإنكم لمن المقربين، سوف أقربكم. لكن ماذا يريد الشيطان من هذا الساحر؟ شيء واحد، أن يعبد العباد لغير الله جل في علاه فيجلب لهم غضب الجبار فيوردهم في النار. ما يريد أن يدخل النار لوحده فقط لا غير. هذه مسألة. المسألة الثانية، يجب أن تعرف أن السحر ظلام وأنه كفر، وأنه لا يتعامل مع السحرة ولا يذهب إليهم إلا من خلى قلبه من الإيمان واستهوته الشياطين. لأن السحر مصدر خطر على الأمة، فكم من بيت آمن قد هدم، وكم من امرأة تفرقت، وكم من أبناء قد حرموا من أزواجهم وأمهاتهم، كله بشأن ذلك الخبيث المسخ البشري، وجماع ما يفعله واتفاق بين الساحر والشيطان. لا بد أن تعرف أنه لا يمكن أن يتم السحر للساحر إلا بقرابين يتقرب بها إلى الشيطان الرجيم، لا بد. وما عندنا سحر أبيض وسحر أسود، ما عندنا ساحر طيب وساحر خبيث، ساحر علوي ساحر سفلي، لا. السحر واحد منا واحدة. الله جل وعلا يقول وما كفر سليمان ولكن الشياطين إيش كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. طيب إيش يبغون؟ قال يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، لكنهم ما هم ضارين به أحد إلا بإذن الله. كيف يكون بإذن الله؟ اسمع إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. أهل الكويت تراكم أنتم أهل كرم، والله من دخلنا الكويت ونحن مكرمين. فاسمعوا إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وش يقول. يقول البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. صلوا على حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بما شاء. يعني لو واحد راكب في طيارة وخربت الطيارة ولا طاحت وهو يظن أن الله جل وعلا سينقذه من هذه السقطة ولن يموت، سوف ينجى بإذن الله. كيف؟ لكن لابد يكون عنده معيار. تعرفون المعيار ذا وشو؟ أن يكون ميزان عنده، هذا الميزان أن تؤمن مثل ما حصل لإبراهيم عليه السلام يوم ألقي في النار كان يسقط ثم جاءه جبريل. يا ترى جبريل من؟ هو الروح الأمين رسول رب العالمين إلى الرسل. هذا جبريل الذي قال الله عن قرية قرية غضب عليها قال عليك بهذه القرية يا جبريل، فيأتي جبريل بطرف جناحه ثم يضرب هذه القرية فيقتلعها ثم يرفعها فوق عالية فتسمع الملائكة نباح الكلاب وصياح الديكة، ثم يجعل سافلها عالية ثم يضرب بها الأرض. هذا جبريل. يقول صلى الله عليه وسلم حبيبكم محمد، يقول رأيت جبريل على هيئته التي خلقها الله إياه له 600 جناح، إذا فرد أحد أجنحته سد الأفق جناح واحد. ثم يأتي جبريل يقول يا إبراهيم، إبراهيم يا جماعة تخيل الآن مستوى التوكل عندي وعندك، لو أنك فوق عمارة ولا أنك في الطيارة وجاك واحد قال لك فزعة، إيش لسان الحال والمقال؟ لا تخلوني، الحقوا علي النار ستلتهمني، هذه العمارة شبت فيها حريقة الحقوا علي النار ستلتهمني والدخان بيخرقني عجلوا علي. أما إبراهيم فهو لا، أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بما شاء. يقول صلى الله عليه وسلم كلمة قالها أخي إبراهيم يوم ألقي في النار وأنا أقولها، حسبي الله ونعم الوكيل. إبراهيم فوق، يجيه جبريل هذا اللي له 600 جناح، شال قرى وكل 8 قرى ما يقدر يشيل إبراهيم. يقول له ألك بي حاجة إبراهيم؟ إبراهيم يسكت، مو واقف فوق. ألك بي حاجة؟ فنظر إليه نظر المحسن الظن بربه الذي يقول أن الله يعلم أن الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كافي كل شيء، كل شيء يكفيك الله جل في علاه. قال أما إليك يا جبريل لا، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. إيش اللي يحصل يا جماعة تدرون؟ لما جعل التوحيد واقع في حياته وتوكل على ربه وأحسن الظن بالله عز وجل، السنة الكونية كلها تتغير. النار يا جماعة ما تحرك، قال الله جل وعلا يا نار كوني برد سلام على إبراهيم. هو بالحالة؟ لا، مو بالحالة. موسى يوقف يقول لبني إسرائيل ورطنا يا موسى، إنا لمدركون، حملنا 600,000 وراك تبعناك، وهذا فرعون خلفنا والبحر أمامنا، وين نروح؟ رب العالمين يقول عن العصا اللي مع موسى، وما تلك بيمينك؟ إيش اللي بيمينك هذه يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها، أهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى، مآرب أخرى. قال خير، خيرا يا موسى ترى. لما جاء موسى وقف عند البحر قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. قال لرب العالمين هذه العصا اللي تهش بها الغنم اضرب بها البحر. ايش اللي حصل في البحر؟ انفلق، كان كل فرك الطود العظيم، يعني وقف في الثلج. لا يا جماعة، الثلج موجود في القطب المتجمد عندنا هنا، الماء الذي لا يكف يكف. وقال لرب العالمين سأجعل لك طريق في البحر يبس، لا تخاف يا موسى بعد هذا. متى نكون مع الله فيكون الله جل وعلا معنا؟ إذا نحن نحتاج أن نعلم علم يقين أن الساحر أمور إيش يبغى؟ وقلناها لا يمكن يتم للسحر إلا بقرابين يتكرب بها إلى الشيطان الرجيم. والأمر الثالث عندنا والمهم إن تعلم أنه ما هو بشيء. تعرفون العوام والعجائز أول يقولون يا وليدي أنت ما عندك شيء، ما عندك إلا الهوى. كانت جدتي تقول لي يا وليدي أنت ما عندك إلا مفاتيح التبن، التبن اليوم غالي. ما عنده شيء، اسمع إلى الرب جل في علاه يقول، يقول الله جل وعلا إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الشيطان هذا اللي دوخ الأمة وأفسد الأمة وخلى الناس تقع في الزنا وفي عقوق الوالدين وفي شرب الخمور والمخدرات والمسكرات وفي القتل وفي كل شيء، تراه ضعيف. لكنه يقول لي واحد هنا يا جماعة أنت تقول ضعيف وهو رب العالمين، يقول طلعه جر آدم وحواء وأمنا ونزلنا في هذه الدنيا وكان سبب شقائنا، نقول نعم. لكن يا أخوان الشيطان ضعيف لكنه ذكي، لأنه جاء إلى موسى، جاء إلى آدم، قال فدلاهما بغرور فقاسمهما أني لكم من الناصحين. اتصوروا أن هذا الشيطان على دهاءه أخرج آدم وحواء من الجنة بالتوحيد، فقاسمهما. تقول لحواء أطيعه، في واحد يقسم بالله كاذب يا آدم؟ أطيعه. إذن هو لابد أن تعرف أن الشيطان حسب ما اتفقنا أنه يتعامل مع مين؟ الساحر، مع الشيطان. والله جل وعلا يقول عن الشيطان ضعيف. طيب الساحر يستعين بمن هو أقوى منه ولا أضعف منه؟ يستعين بمن هو أقوى منه، إذن هو أضعف منه. طيب اللي يذهب يروح يسحر عند الساحر يستعين بمن هو أقوى منه، إذن هو أضعف منه. إذن الشيطان ضعيف والساحر ضعيف، واللي يذهب ليسحرك أضعف منه. وانظر إلى تمام ذلك الضعف، ضعف مضاعف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة، وفي رواية من تمر عام، قال صلى الله عليه وسلم لا يضره شيء. قال صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة، وفي رواية من تمر عام، لا يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. يعني الساحر يريد أن يسحرك ما يستطيع، تأكل شاورما متسمى ما يجيك شيء، يقرصك داب ما يجيك شيء، يقرصك عقرب ما يجيك شيء، بأمر الله عز وجل. السحر أنا لم أره، لكن قرصة العقرب في كنت في أدغال أفريقيا في عمل، فقرست وانتفخت رجلي من أثار السم. وإذا أحد المشائخ، وإذا نحن في مكان في وحل، ساقطين في وحل، فقلت أنا قرست خلاص، كانوا ينتظرون أنني أموت. قلت لكنني أحسن الظن، فإنه صح الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة لا يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وأنا أبشركم أني تصبحت بسبع تمرات، والله الذي لا إله غيره وأنا في بيت الله، أنني أن السحر اجتمع في رجلي وأنه يهتز كما تهتز هذا الماء في وسط الجارورة، ساعتين ثم زال وكأن لم يكن شيئا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يضر ذلك اليوم سم ولا سحر بسبع تمرات، سبع تمرات ما يستطيع يعملها، تأكلها تقول بسم الله ثم ترمي الفصل. واحد يقول لي: يا أخي في أحد يأكل؟ يا جماعة وش اللي جايكم من السعودية؟ فأجد في السعودية تأكلون التمر والفصمة؟ نحن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نعم، لأنه ما يستحق هذا المسخ أنك تأكل التمر بالفصم. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يشكي ألما في صدره، قال له النبي: إنك رجل مفقود، خذ سبع عجوات فدقها بنواها ثم امجغها استعملها لمرض القلب. أما هذا الصعلوك المسخ البشري ما هو بشيء، كل سبع تمرات ولا يضرك بإذن الله شيء. إذا نقول لا بد أن نعلم أن الساحر ما عنده شيء. قد يقول قائل: طيب كيف تقول أن الساحر ما عنده شيء ولا يستطيع يعمل، يستطيع يعمل شيء والناس مسحورة؟ نقول نعم، لما بعدت الناس عن أمر الله ولم يحققوا التوحيد ويجعلونه واقعا في حياته يعيشونه، ولم يحسنوا الظن بالله ولم يتوكلوا على الله حق التوكل، أصابهم أولئك البشر الذين هم مراكز من مراكز الدعوة إلى الشرك بالله جل في علاه. كيف ما يكون مراكز مذاكس دعوة الشرك بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فقد أشرك. طيب النبي يقول من تعلق تميمة فقد أشرك، هذا في حال المتعلق، في كيف باللي يكتبها ويأمر الناس بتعلقها، يأمرها أن تعلقها؟ لا شك أنه أشر وأخبث. بل انظر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم ويقول: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا السائل فكيف بالمسؤول؟ هو أشد خطرا وأخبث. ولذلك أيها الأحباب، لا بد أن نعلم علم يقين أن هؤلاء ليسوا بشيء، وأنهم يتعاملون في الظلام، وأنهم يتعاملون بالقدرات. وخلوا لي معليش وتحملوني شوي، لأننا نحن اتفقنا نحن وإياكم على أننا نتحدث حديث لا تنقص الصراحة، نشوف وش وجدنا من أولئك السحرة الأشرار. ساحر وجدناه عندنا إخبارية أنه وضع المصحف ثلاثة أيام في دورة المياه يبول عليه، ثلاث أيام يبول على هذا الماء دورة المياه، ثلاث أيام ألقي القبض عليه بفضل المنان جل وعلا في علاه، وأحيل إلى المحكمة، رفعت أوراق لولاة الأمر وأحيل إلى الشرع. خلونا نشوف نماذج لأعمال السحرة كيف يحتقرون أعظم شيء، اللي أنا أعلم أن الجالسين في هذا المكان عندهم استعداد أن يحفظون القرآن في صدورهم وفي سطوره، ولو كان هذا فداء أرواحهم وأموالهم وأبناؤهم ونساؤهم، فهو كلام الله جل في علاه. انظر ماذا يفعل هذا الساحر. ما عندنا ساحر يا جماعة أسود ولا ساحر أبيض، ولا ساحر يجمع وساحر يفرق وساحر أسود وساحر علوي ساحر سفلي، كلهم سواء في الكفر سواء. شوف لنا إيش حتى أخونا يعجم في هال شو اسمه، أنا تراني لا أعرف، لا أفقه في الأنترنت شيء ولا في الكمبيوتر، لا أن ولا أف، نتحدث حتى ينتهي الأخ جزاه الله خير. لابد تعلمون أيها الأحباب أن الساحر أيضا جبان وخواف. والله ما أحصي حينما يلقى القبض على ذلك الساحر كيف يصيح ويبكي بكاء أهل مر، بل والله الذي لا إله غيره أن بعضهم يبول على نفسه من شدة الخوف. وين السحر؟ وين الصرف؟ وين العطف؟ وين إيذاء المسلمين والتفريق بيوتهم؟ يصيح يبكي مثل الطفل الصغير ويبول على نفسه. فاشتغل هذا حليلا. طيب شوف الأخ إن شاء الله تتحدث عن هذا. شوف لنا يا حبيبنا هذا جزاك الله خير شغله. أيها الأحباب، لابد أن تعلمون أن الساحر ضعيف، لا يهمكم حتى وإن كان يقول والشياطين تتعامل معه إلا أنه ما هو بشيء. سأورد لكم قصة وقفت عليها بنفسي. عندنا ساحر في مدينة الرياض متمكن، لا تسأل عن تمكنه، عنده ورقة في جيبه يطلعها للرجال الأمن على أنها إثبات هوية، على أنها إقامة. الله يقول سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. يقول للرجال الأمن امشي سحر. هذا الرجل لا تسأل، عندنا معلومات عنه يتعامل مع الجن وخطير، ورجل متمكن في أعمال السحر. لا تسأل كم من بيت هده، كم من امرأة طلقها، مجرم بمعنى الكلمة. اتفقنا معه على أننا نعمل عمل، نصرف امرأة عن زوجها نطلقها ثم نعطفها لامرأة أخرى أبدو استعدادها. في اليوم المحدد طلب مبلغ من المال كبير، طلب مبلغ من المال كبير في الموعد المحدد. جاء وهو يحمل تلك الحجب والطلاسم والرموز والكتابات والمربعات والأرقام والحروف، وشر عظيم جدا، كفر ما أحدثته قريش. ولازم تعرف يا أخي الكريم أن الساحر أجرم من مشركين قريش. تعرفون ليش؟ لأن الله جل وعلا أرسل محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن عشان يقول لقريش: يا قريش أنكم مشركين، وعودوا إلى الله جل وعلا ووحدوا، أليس كذلك؟ لكن هم يقولون: يا محمد والله ما نعبد حنا اللات والعزى إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لكن الساحر يكفر بالله عامداً متعمداً، يكفر بالله ويحتقر كتاب الله متعمد، طائعاً للشيطان كافراً بالرحمن حتى يحقق له الشيطان ما يريد. فهو أخبث من مشركي قريش. هذا واحد. هذا المجرم جاء وهو يحمل بين يديه بفضل المنان ألقي القبض عليه. بعد أن ألقي القبض عليه أحضرنا إلى مركز الهيئة، سألته: ما اسمك؟ قال: اسمي فلان. ثم جثى على ركبتيه وبكى بكاء شديد. قلت: ما الذي يبكيك؟ قال: اسمع، أعلم أنكم تبحثون عن السحرة والمشعوذين والكهان والدجاجلة، وإن عندي من هذا العلم الشيء الكثير، ما لو أخبرتك بجزء يسير منه لاستطعت أن تلقي القبض على كثير من أولئك السحرة. قلت: أما هذا فلا، فإننا نتوكل على الله جل في علاه الذي يقول: يا عبادي توكلوا علي وأنا أكفيكم كل شيء. ألم تقرأ قوله جل في علاه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه كل شيء؟ قال: إذن اسمع، أعترف لك بكل شيء، لكني أريد أن أسألك عن شيء. قلت: اسأل عما تريد وسأجيبك عما تريد. قال: أنا أريد أن أسألك سؤالاً واحداً: كيف استطعت أن تلقي القبض علي ولم تخبرني الجن بهذا؟ ثم بكى واشتد بكاؤه، ثم ضحكت عليه متوكلاً على ربي. قال: تضحك؟ قلت: نعم، أضحك متوكلاً على الله، كما أنك تبكي أنت حينما خذلت من الشيطان وأنت في أحوج وقت يكون الشيطان معك. قال: أخبرني كيف استطعت. قلت: أنت على ثلاث حالات لا رابع لها. أما الأولى فإن تقربك إلى الجن ضعيف. قال: لا، تقربي إلى الجن قوي، تقربي إلى الجن قوي، وعندي امرأة في البيت. هو لا يحاكيني على ما تسمعون أنتم وتفهمون، عنده امرأة يمارس معها الفواحش. لا، هو عنده امرأة أجلكم الله يأخذ دماء الحيض فيكتب بها كلام الله جل في علاه. أحضرناها. قال: أخبرني بالثانية. قلت: لعلها دعوة مظلوم أو مظلومة رفعت أكف الضراعة إلى الله في ثلث الليل الأخير أو في آخر ساعة من الجمعة، ثم قالت: يا الله، يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يا الله مظلومة، يا الله فرق بيني وبين زوجي، يا الله حرمت من أطفالي، يا الله منعت من زوجي وحبيبي، يا الله منعت من أطفالي، يا الله يا من تجيب المضطر إذا دعاه، يا الله يا حي وقيوم انتصر لي. فقال الله جل في علاه وعزتي وجلالي لأنتصرن لك ولو بعد حين، فأوقعك الله جل في علاه. قال هذا كثير لا تسأل، والله ما أحصي كم من امرأة طلقتها. لكن أعطيني الثالثة. قلت لما عزمنا على إلقاء القبض عليك اتفقنا على أن ندعو بدعاء الخروج من المنزل، فقد صح الخبر عن سيد البشر فداه أمي وأبي. وهذا الحديث يا إخوان قبل أن أتم لكم القصة يجب أن يكون لنا معه وقفة، ما أحوجنا أن نتعلمه، نعلمه أبناءنا ونساءنا لمن خلفنا، فهو بإذن الله صمام أمان لنا، لا خوف على الأبناء من جلساء السوء، ولا من أهل المسكرات، ولا من أهل المخدرات، ولا الخوف على النساء والمحارم إذا خرجنا من البيوت من أولئك الذئاب الكلاب المغلوثة البشرية التي تتعدى على الأعراض بإذن الله، لا خوف عليهم بإذن الله، ولا خوف علينا بإذن الله مع هذا الحديث، فقد صح الخبر عن سيد البشر فداه أمي وأبي. قلت له أنه يقول إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قالت له الملائكة هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. ثم يأتي شيطان آخر يريد أن يتمكن من هذا المتعصن، يقول للأول ما ظنك وين رايح، ما ظنك برجل قد هدي وكفي ووقي، قال هديت إلى الصراط المستقيم، تقول الملائكة، وكفيت ما أهمك وأغمك، ووقيت ببركة تلك الدعوات. يا ترى وش تلك الدعوات؟ ثلاث كلمات يا جماعة، تهدى تكفى توكى، يتنحى عنك الشيطان. إيش هذا سر هذه الثلاث كلمات؟ أعظمها وأكبرها وأخيرها وأحدها وأفضلها هو الله جل في علاه. هذا الاسم الشريف اللي يكون عن أهل العلم، هذا الاسم كل كمال وكل جمال وكل فضل وإحسان وخير وبر، فهو منه وله. هذا الاسم الشريف الذي تستنزل به النعم وتستدفع به النقم، هذا الاسم الشريف ما قام به ضعيف إلا وهبه الله جل وعلا القوة، وما قام به محتاج حوجته، وما قام به فقير إلا أغناه، وما قام به مستوحش إلا آنسه، وما قام به طريد إلا أواه، وما قام به ذليل إلا أعزه وأكرمه. هذا الاسم الذي من أجله خلقني الله جل وعلا وإياك، فقال جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الاسم الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب وجردت من أجله سيوف الإسلام، لأجل أن يكون اسم الله وحده جل في علاه. الله، قلت له الله، ثم التوكل عليه، ثانيها توكلت على الله. خلونا ناخذ نموذج جماعة بسيط جدا من هذا التوكل. إبراهيم عليه السلام جابوه يبون يحطونه في المنجل يحرقونه، أوقدوا نار عظيمة، كانت المرأة تقول لئن شفي مريضي لأجمعن حرح أطعما لإحراق إبراهيم، أوقدوا النار. لكن لأن الشرك يا أحبتي ظلام ظلام، والمشرك مظلم عقله، ظلام حسي ومعنوي. لو كان عندهم عقول كان المفترض جابوا إبراهيم حطوا عليه الحطب وحرقوه، لكن أوقدوا نار عظيمة، كان الطير بين السماء ينشوي، نوصلوا إبراهيم ما استطاعوا فوضعوه في المنجنيق، لأنه ظلام، الشرك ظلام. الله جل وعلا يقول أو من كان ميت فأحييناه بالتوحيد وجعلنا له يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، يعني في الشرك، ليس بخير.